إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع متن المهذب وشرحه المجموع، وانتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على الشك في المياه. هناك فروع كثيرة سنغض الطرف عن بعضها وإخوة تراجعها، ثم ندخل في الكلام على الأواني. أني كدت أن أنا أعتذر هذا اليوم، أسأل الله أن لا يعني أضيع هذا الخير. أقول من الفروع التي نتابعها في مسألة الشك: رجل عنده إناء فيه ماء وإناء آخر فيه ماء، وشك أي الإناءين طاهر والآخر نجس. قد تكلمنا في هذه المسألة كثيرا، لكن الباب الآن نتكلم عن أنه قد اجتهد في الإناءين فرجح إناء عن آخر فتوضأ به فصلى صلاة الظهر، فلما أذن المؤذن لصلاة العصر له حلال. نقول يستحب له إراقة الماء الذي في الإناء الثاني حتى لا نلزمه بالاجتهاد مرة ثانية، لأن هذه أيضا مسألة خلافية، هل يجتهد مرة ثانية أم لا؟ الصحيح أنه يجتهد مرة ثانية، فنقول يستحب له إراقة الماء. فإن أراق الماء وبقي في هذا الإناء ماء لا كلام، يتوضأ لصلاة العصر إن انتقض وضوءه، يتوضأ لصلاة العصر ويصلي، وإن بقي للمغرب نفس الأمر. أما إذا لم يرق الماء فحاله على أمور: أولها اجتهد اجتهادا ثانيا، فهذا الاجتهاد أداه إلى أن الماء الأول هو الماء الطهور، وهذا لا كلام فيه، إذا لابد أن يتوضأ بهذا الماء الذي أدى اجتهاده إلى أنه طهور، وأن يتوضأ بهذا الماء مرة ثانية ويصلي. الحالة الثانية أداه اجتهاده إلى أن الماء الثاني هو الطهور والماء الأول هو النجس، فما حكم هذا؟ هذه مسألة عويصة كما يقولون وعرة. هو اجتهد أولا فالإناء رقم واحد كان طهورا فتوضأ به، والإناء رقم اثنين عنده كان نجسا عنده بالاجتهاد، ثم لما اجتهد مرة ثانية ظهر له أن الإناء الثاني هو الطهور والإناء الأول هو النجس، فماذا يفعل؟ أقوال كثيرة في المذهب، والصحيح الراجح أنه لا يتوضأ بواحد من الاثنين، بل يتيمم ويصلي. لما؟ أو وجهة النظر، وجهة النظر أنه الآن ارتج عليه الأمر، هل الأول أم الثاني؟ اجتهاد الأول وصل به أن الإناء رقم واحد هو الطهور، والاجتهاد الثاني وصل به أن الإناء رقم اثنين هو الطهور. والقاعدة عند العلماء أنه لا ينتقد اجتهاد باجتهاد، هذه القاعدة تلزم أن يتوضأ بالثاني ويكون يقينا، أو نقول بغلبة الظن صلى الصلاة الأولى بالماء النجس، فحتى لا يشوش على نفسه قلنا يترك الماء، لأنه غير واجد للماء حكما، لا حقيقة غير واجد للماء حكما، فيتيمم ويطرح الإناءين ويتيمم ويصلي. لكن المسألة هنا إذا تيمم وصلى الصلاة صحيحة أم لا؟ هنا أيضا العلماء في المذهب، الكلام هذا كله في المذهب، اختلفوا على أوجه ثلاث. الوجه الأول أنه يتيمم ويصلي ويعيد كل صلاة الله بالتيمم، وهذا القول المزني رجحه ونقل عن الشافعي. الوجه الثاني قالوا يتيمم ويصلي ولا يعيد. الوجه الثالث قالوا بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ قالوا إن تيمم وصلى وبقي في الإناء الأول الذي توضأ منه، اللي هو رجحه باجتهاده أنه على الطهارة، إن تيمم وكان قد بقي في الإناء بعض الماء يعيد الصلاة، وإن لم يبقى في الإناء ماء لا يعيد الصلاة. فهمتم الأقوال الثلاثة أو الأوجه الثلاثة؟ إذا الوجه الأول أنه يتيمم ويصلي ويعيد كل صلاة. لما؟ ما الدليل على ذلك؟ إنه في ماء، والله جل وعلا أحال على التيمم إن لم يوجد الماء، وفي ماء، فقلنا له تأتر. لا، هو يقول لا ليس عندي ماء، حكما ليس عندي ماء، كيف تجيب؟ لا يقول طيب الاجتهاد الاول كان خطأ او صحيحا، نحن نستيقن من البداية ان هناك اناء من الاواني انه ايه على الطهارة، يبقى اذا في يقين ان ممكن يكون وجد الماء، وهذا وجهة نظر من قال يعيد بعدما يصلي لانه ايه لم يحقق المطلوب من الاية. الاية قالت فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اما الوجه الثاني قال لا يتيمم ويصلي ولا يعيد، وجهة نظره نعم هو غير واجد الماء حكما لا حقيقة، والحكم يلحق بالحقيقة، وهو تيمم ونزل تحت الآية. الثالث التفصيل، وجهة نظر التفصيل، لو بقي ماء من اين من إناء الأول اللي توضأ به واجتهاده أداء على أنه طهور. نعم نعم أحسنت، لكن أنا أقول الآن المسألة يقولون أن الوجه الثالث يقول إن ورد في الإناء الأول بعض الماء إذا تيمم وصلى يعيد الصلاة، وإن لم يوجد فلا يعيد الصلاة. ها. لما اجتهد في الإناء الأول، الإناء الأول على أنه طهور، قلنا إذن في الحقيقة بقي من الإناء الطهور اللي توضأ منه بعض الماء فلا يجوز له أن يتيمم مع وجود، فإن تأمم وصلى عليه إعادة هذه الصلاة. والصحيح الراجح في ذلك كله أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة، يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة. لما؟ لأنه حكما غير واجد الماء، والله جل وعلا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب الحالة الثانية، إذا استيقن أن الماء الذي توضأ به أولا كان نجسا، هذا استيقان. طبعا الحالة الثانية أنه استيقن أنه كان طهورا فلا كلام في هذا، لكن استيقن ان هذا الماء من النجاسة بمكانه، فنقول له اغسل يدك ومواضع الوضوء الذي تمر الماء عليها، اغسلها بالماء الثاني الذي رجحت انه ايش طهور. ليش؟ لانه يقينا قد توضأ وامر هذا الماء على اركان الوضوء، امر عليها ماء نجس، فنقول له مرر على هذا الماء الماء الطهور، ولكن مرة واحدة ولا مرتين. لا ايضا فقهاء المذهب قالوا لا بد من مرتين. ليش؟ لان المرة الاولى ازالة النجس والمرة الثانية لرفع الحدث، وذلك ما اختلفوا. قال طيب هي مرة واحدة ويكون ازالة النجس وايش ورفع الحدث بمرة واحدة، ونقول الصحيح الراجح ان هو يمرر الماء لازالة النجس ثم بعد ذلك مرة ثانية لرفع الحدث فيتوضأ ويصلي. فنقول طيب اذا توضا وصلى بالصلاه هذه صحيح انه توضا بماء طهور، ما حكم الصلاه الاولى؟ هو الخلاف هنا في هذه المساله. اقول حتى لا ندخل في المعترك لان انا متعب جدا وانا عارف الادمغه مش هتقدر تستوعب المساله، لكن نقاعد قاعده، القاعده عند العلماء الظن البين خطا لا عبره به، او لا عبره بالظن البين خطا، بمعنى الرجل توضا من هذا الماء وظن ان هذا الماء طهور فتوضا به وصلى الصلاه ظنا منه ان هذه الصلاة على الصحة وليست على البطلان. هذا الظن بعدما استيقن ان هذا الماء نجس، هذا الظن بلغ مبلغ الوهم ولا ما بلغ مبلغ الوهم؟ وهم، لانه هو ظن ان هذا الماء طهور وبين له او استبان له ان هذا الماء ليس بطهور بل هو نجس، فهذا الظن البين خطأه فلا عبرة به. ومعنى ان اقول لا عبرة به فعليه اعادة الصلاة. اذا اذا قلنا بقول الشافعية ان الترتيب غير واجب فله ان يتوضأ مرة لازالة النجس ومرة رفع الحدث ثم يصلي الصلاة التي حضرت، قل مثلا صلى الظهر بالاناء الاول ثم جاء عليه العصر فاستيقن ان هذا الماء نجس، فيغسل مرة لازالة النجس والمرة الثانية لرفع الحدث فيصلي العصر ثم يصلي الظهر. لما؟ لان الترتيب عند الشافعية غير واجب، والصحيح الراجح ان الترتيب واجب، فيصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر. مفهوم؟ اذا هذه المسألة نقول اذا استبان خطأ ظن الذي ظنه المجتهد فلا بد يقينا ان يعيد، لانه لا عبرة بالظن البين خطأه. وهذه مسألة يستثنى منها مسألة في القبلة سنبينها ان شاء الله عندما نأتي الى القبلة، الاجتهاد في القبلة هل نعمل بهذه القاعدة ام هذه القاعدة مستثنى منها مسألة القبلة ام لا، سنبينها ان شاء الله في وقتها. هذه المسألة الاخيرة في الفروع، والاخوة بعد ذلك تتابع الفروع. الباب الثاني باب الاواني، وباب مهم جدا فلننتبه له. تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباق، وهو ما عدا الكلب والخنزير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولأن الدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة، ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ. وأما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر جلدهما بالدباغ، لأن الدباغ كالحياة، ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير فكذلك الدباغ. أواني، الأنية التي يستخدمها الإنسان إما في سقاء شراب، في طعام يستخدمها في وضع الطهور فيه، أو الصلاة عليها كما سنبين. الأواني هذه لها أنواع، آنية من الجلود، وأواني من الذهب والفضة، وأواني من الحديد والصفر، وأيضا لها قسمان، أواني يستخدمها المسلمون هذه الحديد والصفر، أو يستخدمها الكافرون. إذن عندنا أقسام لابد أن نتكلم عليها ونتعرض لها. أواني من جلود الحيوانات، طبعا هذه كانت تستخدم قديما، اللي هي القرب وغيرها، هذه أواني كانت تستخدم من الجلود بعدما تدبر. أواني من الجلود، أواني من الذهب والفضة، أواني من الحديد والصفر. هذه الأواني من الحديد والصفر يستعملها ويستخدمها المسلمون، يستعملها ويستخدمها أهل الكفر أو أهل الكتاب. هل يعني يستعملها المسلم أم لا؟ هذا سنتعرض له. أولا الأواني، القسم الأول الأواني من الجلود، وقلت هي متصورة في القرب. الأواني من الجلود، هذه الجلود، هذه يمكن للإنسان أن يستخدمها كأواني بوضع السقاء والطهور أو الصلاة عليها، هذه الاستخدامات أم لا؟ نقول في المذهب كل ميتة، طبعا هذه على الإطلاق، كل ميتة قد نجست بالموت، ولا عندكم خلاف في ذلك؟ كل حيوان سواء كان مأكولا أم غير مأكول نجس بالموت، عندكم اختلاف في ذلك؟ لا، هو طبعا أصلا كل التأصيل العام الأول، التأصيل العام كل حيوان مات فقد نجس بالموت، نجس بالموت إلا، وإلا هنا استثناء، إلا الآدمي. الآدمي على خلاف في المذهب، والصحيح الراجح أن ميتة الإنسان الآدمي هو على الطهارة في الحياة وفي الممات، فهو حيا أو ميتا فهو على الطهارة. الثاني الجراد والسمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان وهما السمك والجراد، حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فالسمك والجراد وأيضا الآدمي ثلاثة، هذه على الطهارة، وهناك قسمان آخران نتكلم عنهما بعد ذلك إن شاء الله. أقول إذن كل حيوان قد مات فقد نجس، فهل هناك شيء يعيد أصل الحيوان الحي الذي هو على الطهارة في حياته يعيد إلى ما كان عليه؟ نقول القاعدة عند العلماء الشافعية، الحياة تساوي الطهارة، فالممات يساوي النجاسة، والدباغ يساوي ما يساويه الحياة، يعني الدباغ يعيد الطهارة للبدن أو للجلد أو لغيره كما سنبين. إذن عندهم الحياة فيها الطهارة، الممات فيها النجاسة، والنجاسة هذه تزال بالدباغ. فنقول جلود الميتة، ميتة إما مأكول لحمه وإما غير مأكول لحمه، الغير مأكول لحمه كالحمير والسباع، فهل تطهر جلد الميتة أم لا؟ نقول في الشافعية، نوصل المذهب أولا ثم نذهب إلى المخالفين. تأصيل المذهب كل جلود الميتة على الطهارة إذا دبغت، إذا دبغت كل جلود الميتة على الطهارة إذا دبغت والإهاب، ويستدلون على ذلك من السنة ومن النظر. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث ابن عباس وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب قد دبغ فقد أو دبغ فقد طهر، وقال بطهور الميتة دباغه. فالحديث هنا وجد النظر في العموم، أي لفظ من ألفاظ العموم، ألفاظ العموم من أسماء المبهمة التي تعم الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه. يبقى أي حيوان مات جلده يطهر بالدباغ. ما هو الدباغ؟ الدباغ تنظيف، تنظف الجلد، تأخذ الجلد تنظفه من الزهومة ومن الدهون، ثم تضع، ترش عليه الشبة والملح، ثم تضعه في الهواء أو الشمس، أكثر الناس يعرفون ذلك، تضعه في الشمس أيام عدة فتراه ييبس بعد ذلك، فلك أن تصب فيه ماء وتجعله كالقرب، ولك أن تفترشه وتصلي عليه. إذن هذا الدباغ للجلود. المذهب كما قلت كل الجلود، جلود السباع حتى جلود الحمير، نعم حتى جلود الحمير، لو رجل يستخدم حمار في أمر معين فمات الحمار فأخذ جلده الرجل، قال لا أنتفع بلحمي أنتفع بجلدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الميتة قال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله هذه ميتة، يعني كيف ننتفع بالميتة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها ولم يحرم انتفاع بها، قال إنما حرم أكلها إن يوم إهاب قد دبغ فقد طهر. إذا انتفعوا بإهاب الميتة، يعني بجلد الميتة بعد الدباغ. هذا لو رجل عنده حمار كما قلت استخدمه وأراد أن ينتفع بالجلد يفعل فيه الدباغ فيطهر فيستخدمه يفترش ويصلي عليه او يضع فيه السقاية او الطهور يتوضأ منه. والدليل كما قلت عموم الحديث. الثاني من النظر. قالوا من النظر الحياة تعطي الطهارة للحي والممات تعطي النجاسة والدباغ يقوم مقام الحياة. قالوا الا الخندير والا الكلب. قلنا لما انتم احتججتم بعموم قلتم ايما اهاب قد دبغ فقد طهر وهذا على العموم فلما خصصتم؟ قالوا ما خصصنا الا بالنص. قلنا ما هو؟ قالوا قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا يكون ميتا او دما مسفوحا الى ان قال او لحم خنزير فانه رج الضمير فانه يعود على اقرب مذكور وهو الخنزير. فاذا عاد الضمير على الخنزير فانه رج وهذا تنصيص من الايه على انه ايش نجس. وهذه النجاسة في الحياة فتكون أوكد في الممات. إن كان في الحياة نجسا فمن باب أولى أن يكون نجس في الممات. قالوا هذا الخنزير وقد خرج ويخرج الكلب بالقياس قياس الكلب على الخنزير. قالوا ولا بالنص فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أشرف ما في الكلب على النجاسة. ما هو أشرف ما في الكلب؟ اللعاب. اللعاب أشرف ما في الكلب. اللعاب نجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ويعفر الثامنة في التراب على روايات كثيرة. فقالوا هذا أشرف ما في الكلب نجس. إذا كل الكلب نجس والكلب يلحق بالخنزير فكل جلد إذا دبغناه يطهر سواء نمر أو فهد أو حمار أو قط أي سباع سواء كان مأكول أو غير مأكول يطهر بالدباغ يصلى عليه ويستخدم وينتفع به وأيضا يباع ويشترى. طب لما أقول يباع ويشترى؟ لأن النجس لا يجوز بيعه فهو أصلا قبل أن يدبغ نجس فلا يجوز بيعه. فلما طهر بالدباغ فيجوز إيش؟ يجوز الانتفاع به بالبيع والشراء والانتفاع به بالأفعال الأخرى. هذا مذهب الشافعي. كل مأكول أو غير مأكول مات فإن هذا الجلد إذا دبغ فإنه يطهر ويجوز استعماله. خالف في هذه المسألة معترك دامي خالف فيها كثير من الفقهاء. ما أحد وافق الشافعية مع أن هذا قول الجمهور لكن المخالفة والمنازعة كانت شديدة جدا إلى أقوال سبعة أو تسعة سأختصرها إلى الأقوال التي فيها قوة في الدلالة. أولا الحنابلة قالوا لا ينتفع بالإهاب بشيء لا بدباغ ولا شيء. الجلد الذي إذا دبغ بعد الميتة لا يمكن أن ينتفع به وهذا الدباغ لا يطهر. واستدل على ذلك بعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة وهذا عام. وجه الدلالة في الآية أنه قال حرمت عليكم الميتة يبقى حرم عليكم أكلها وحرم عليكم أيضا الانتفاع بها. حرمت عليكم الميتة كل الميتة هذا لفظ عموم. واستدل أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا وهذا تصريح إلى عدم الإيه؟ الانتفاع بالجلود. قالوا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب. قالوا هذا نص في النزاع. بل قالوا والذي يؤكد لنا أنه نص في النزاع أن هذا الحديث قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو بشهرين فكان هذا إيه؟ آخر الأمور. فدل ذلك على أننا نرد على الشافعية بإيش؟ بالناس. قالوا هذا آخر الأمور إذن فهو ناسخ للأحاديث المبيحة التي استدل بها الشافعية. ده القول الأول اكتبوا واضبطوا. القول الثاني قول المالكية. هذه الرواية اتفق المالكية مع الحنابلة فيها. ورواية أخرى عن المالكية قالوا كل جلود الميتة تطهر بما فيها الكلب والخنزير. ليش؟ لأنه هو عنده الأصل أن الكلب طاهر. عنده الأصل أن الكلب طاهر وألحق به الخنزير. فالكلب والخنزير أيضا إذا مات ودبغ الإهاب أو الجلد فإنه يطهر. قالوا لكن نقول يطهر الظاهر ولا يطهر الباطن من الباطن المباشر للجلد. نقول نسيت أن أقول أيضا من القياس قول الحنابلة بعدما استدلوا بالأثر استدلوا بالنظر. قالوا والجلد جزء من اللحم أو مجاور للحم فيأخذ إيش حكمه إما بالجزئية وإما بالمجاورة. فالجلد يأخذ الحكم بالمجاورة. قالوا هذا من النظر فقاسوا الجلد على اللحم. إذن عندهم الأثر وعندهم النظر القياس قياس الجلد على اللحم. والمالكية في الرواية الثانية فرقوا بين الظاهر والباطن. قالوا يجوز أن يصلي يفترشها يصلي عليه في ظاهرها لكن الباطن لا. ولا يجوز أن يضع فيها السقاء ولا الطهور لأنه لا يستطيع أن يستخدم هذا الماء. القول الثالث قول الأحناف وافقوا الشافعية وقالوا كل مأكول وغير مأكول يمكن الانتفاع به بعد الموت يعني يمكن الانتفاع به بجلده إذا دبغ إلا الخنزير وأدخلوا الكلب في الطهارة. قلنا لما قالوا هذه الأدلة تدل بها الشافعية، ففرقنا بين الكلب والخنزير، أن الخنزير جاء النص فيه والكلب لم يأتي النص فيه، يستدلون على ذلك بإيش؟ الآية فإنه رجس، وقالوا الخنزير قد نص الكتاب على أنه رجس فيخرج من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. القول الرابع ولا القول الثالث؟ القول الرابع قول الأوزاعي، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا القول من القوة بمكان، التفريق بين المأكول وبين غير المأكول، يعني التفريق بين المأكول لحمه كالدجاج وغيره والأنعام وبين السباع، التفريق بين المأكول وغير المأكول. قالوا هذا التفريق عندنا الأدلة. أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستدل به الشافعية أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا الحديث له سبب. ما هو السبب؟ أن السلام مر على ميمونة وكانت الشاة ميتة، فقالوا هذا السبب شاة، إذن الحديث في واقعة عين وهي الشاة، والشاة مأكول لحمها، فيبقى هي نص في المأكول لحم. قالوا عندنا ما يفرق ويعضد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دباغه، دباغ الجلد يعني، دباغه زكاته. في طالب علم ممكن يبين لي كيف استدلوا في هذا الحديث؟ يقولون دباغه، دباغ الجلد، دباغ جلد الميتة، عندنا ماعز مات أخذنا الجلد فدبغناه، فقال شيخ الإسلام تيمية هذا يجوز نصلي عليه ونأخذه سقاء وغيره، لأن الإسلام قال دباغه زكاته، فهذا مأكول لحم. جاء الحمار مات أمامنا فأخذنا الجلد، فقال لا لا تفعله، لما؟ لأنه غير مأكول. قلنا لما فرقت؟ قال فرقنا بتفريق النبي لقوله صلى الله عليه وسلم دباغه زكاته. أجهز النظر في الحديث، وهذا هو يقول دباغ زكاته، فقال جعل الدباغ بمنزلة الزكاة، والزكاة إذا رجل أخذ أسد وذبح ويأكله هنيئا مريئا جزاء الله خيرا، لكن يترك لنا الكتف مثلا أو العضد، صح؟ خطأ، أخطأتم، ما يؤكل الأسد، لا يؤكل كبالقرد، عند الملكية يؤكل، يؤكل نعم، والقرد يؤكل والفيل يؤكل أصالة. قالوا إذا زكاته إذا ذبح يؤكل، فشبه الدباغ بالزكاة فاختص بالمأكول، لأن غير المأكول لا زكاة له، غير المأكول لا زكاة له. قالوا إذا نقول دباغه زكاة، تخصيص وتفريق بين المأكول وبين غير المأكول. واستدلوا بدليل آخر قاسم للظهور، قالوا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراج جلود السباع، جلد النمر أو جلد الفهد أو جلد الأسد، نهى نسرع عن افتراش جلود السباع، فقال النهي هذا دلالة على إيش؟ العلة النجاسة، لأنه نجس، فإذا هذا الجلد لو كان ينتفع به بالدباغ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مطلقا، لقال لا تفترشوا السباع إلا إذا دبغتم جلده، فلما لم يخصص دل ذلك على أنه على الإطلاق، وفرق بين المأكول وغير المأكول. هذا من القوة بمكان صراحة هذا القول، وهذا القول كما قلت هو قول الأوزاعي، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا القول في كام؟ نذكر القول السادس، أنا رايحكم لا خامس ولا سادس، ونكتفي بهذه الأقوال، لأن الأقوال الثانية أقوال ليس فيها قوة، هو قول الزهري وأيضا يفرق بين الكلب والخنزير، أقوال ليست عليها دلالة قوية، فنكتفي بهذا حتى نناقش هذه الأقوال. فأقول هذه الأقوال بالأدلة التي فيها أو التي يعني استدلوا بها، لابد علينا أن نرد على هذه الأدلة أو نرجح قول غير قول الشافعية. صراحة أقوى الأقوال هو قول الشافعية وقول الأوزاعي، هذه هي أقوى الأقوال، والأقوال الأخرى أقوال ضعيفة سنبين ضعفها، وسنرى المعترك الدامي بين الشافعية وبين الأوزاعي وكيف نرجح بينهم. الأول قول الحنابلة أنهم قالوا بأنه لا ينتفع بجلد الميتة بشيء، واستدل على ذلك بعون قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهذا عام. كيف نرد على هذا الاستدلال؟ نقول أولا هذه الآية عامة، لا ينتفع بجلد ولا طعام ولا بيع ولا شراء ولا حتى بدباغ، لا ينتفع، عام صحيح ولا لا؟ هذا عام، وتعارض مع الآية حديث خاص، هذا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، والطهارة دلالة على الانتفاع، الطهارة بوابة الانتفاع، فنقول الآية عامة والحديث خاص، ولا تعارض بين عام ولا خاص، لأن القاعدة عند العلماء إذا تعارض العام مع الخاص قدمنا الخاص على العام. لما طيب؟ لما يقدم الخاص على العام أيها الأصوليون؟ كنتم فقهاء قبل رقيقة، لما يقدم الخاص على العام؟ هو صحيح الرجح ما قاله الأخ براء وما قاله الأخ الكريم ووافقه الثالث. نقول لوجهين، الوجه الأول أن الخاص أقوى في الدلالة من العام، فالأقوى في الدلالة عند التعارض هو الذي يرجح، والثاني إعمال الدليلين أولى من إهمال، نعم، وإعمال الدليلين في العموم نقول هذا عام يعمل في كل ما نزل تحته من حرمت عليكم الميتة من أكل ومن بيع ومن شراء إلا في الجلد، يبقى يعمل في كل دائرة فيه كل ما ينزل تحته إلا في الجلد. فقد عملنا بعموم الآية وعملنا أيضا بخصوص الحديث، فعملنا بالآية والحديث وأعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذه الوجهين، هذه الوجوه. إذن الرد الأول عام مخصوص، الحديث الذي استدلوا به حديث قوي، قالوا لا تنتفعوا، لا تنتفعوا، وهذا قبل موت بإيه؟ شهرين أو شهر. لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد. قالوا إذن لا تنتفعوا من الميت لا بجلد ولا بعصب، ولا بعظم طبعا ولا جلد، من باب أولى. فقالوا هذا الحديث حاضر وحديثكم مبيح، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح، القاعدة عند العلماء قدمنا الحاضر على، فقلنا قالوا إذن عندنا حاضر أن الإنسان يقول لا تنتفعوا فحرم، وعندنا مبيح والأصل فيها الحيطة، فنقدم الحاضر على المبيح. وقالوا أيضا حديثنا متأخر وحديثكم متقدم، فحديثنا المتأخر قد نسخ المتقدم، وهذه قوة في الدلالة والاستدلال. لكن نحن نهدم هذه البيوت الواهية ونقول أولا حديثكم ضعيف، هذا حديث مرسل ليس بصحيح، والحديث أيضا فيه اضطراب كما بيانه البيهقي وغيره في السنن، فالحديث أصالة ضعيف والأحكام فرع على التصحيح، فإذا ضعف الحديث انتهى استدلالكم به. الثاني نقول تنزلنا معكم والحديث صحيح، فننظر، أنتم قلتم حاضر ومبيح ويقدم الحاضر على المبيح، قلنا نعم هذه قاعدة نوافقكم عليها، إلا إذا استطعنا الجمع بين الدليلين، والجمع ممكن. كيف ممكن؟ نقول قال الإسلام لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب، الإهاب في اللغة هو الجلد الذي لم يدبر، إذن الحديث ليس في النزاع، فهمتم ولا لا؟ يبقى نحن نوافقكم أننا لا ننتفع بجلد الميتة إذا لم يطبخ لأنه ما زال على النجاسة، وحديثنا يقول تنتفع بالجلد إذا تبغ، يعني بعد ما تطهر، كأن عندك ثوب نجس وثوب آخر ستطهره بالماء نجس آخر، نقول هذا لا تنتفع به، لكن إذا غسلته فقد أبيح لك الانتفاع به، نفس الأمر. فنقول حديثكم ليس في النزاع، لأن الإهاب لغة هو الجلد الذي لم يطبخ، وحديثنا في الجلد الذي دبر، فبطل الاستدلال بهذا الحديث. أما إذا قالوا النسخ، قلنا أيضا النسخ لا يمكن أن نذهب إليه إلا مع عدم الجمع، وقد جمعنا بين الدليلين فبطل الاستدلال بهذا الحديث. يبقى لهم النظر، قاسوا الجلد على اللحم، والشافعية ومن وافقهم يتفقون مع الحنابلة أنه لا يمكن الانتفاع بلحم الميت، صحيح ولا لا؟ نجرب العقول، يمكن لنا الانتفاع بجلد الميت ولا ما يمكن؟ لحم آتي بلحم الميتة يمكن ولا ما يمكن؟ لأن نقول اتفق الحنابلة مع الشافعية أنه لا يمكن الانتفاع بلحم الميتة، توافقون؟ اترك الاضطرار، الاضطرار ليس في النزاع الآن، ايش الأصل؟ بالاضطرار، الاضطرار ليس في النزاع، في هذا ليس في النزاع، عندك كلب ضاري يحرسك ويحرس بيتك، لك أن تطعمه ولا ما لك أن تطعمه؟ هل انتفاع ولا مش انتفاع؟ الغرض المقصود قالوا إذا لا ننتفع باللحم، صح، واتفقتم معنا، إذا الجلد يقاس على اللحم. قلنا لهم قياسكم قياس فاسد الاعتبار، لما قياس فاسد الاعتبار؟ لأنه قد صادم نصا، احنا قلنا قياسكم ممكن أن يكون صحيحا إذا لم يصادم النص، وقد صادم النص، وهذا النص قال فيه وسلم أيما إهاب قد دبر فقد طهر، يبقى يمكن الانتفاع في هذا. الرد على الحنابلة. القول الثاني لمن؟ المالكية. قالوا المالكية اتفقوا مع الحنابلة، يا إخوة انتوا وهمتم، لهم قولان احسنت. القول الثاني المالكية قالوا ينتفع بها لكن ظاهرا دون الباطن، قلنا فرقتم بلا مفرق، والدليل عام قال أيما إهاب قد دبر فقد طهر، يبقى إذن هذا العموم ظاهرا وباطنا، فإذا فرقتم بين الظاهر والباطن فأتونا بالدليل، وإذا رأينا أنه لا دليل عندكم قلنا أن هذا التفريق ليس فيه دليل فلا نأخذ فيه، وما زلنا على العموم. القول الرابع قول الأحناف، قالوا إلا الخنزير، قالوا إلا الخنزير، صح، وأدخلوا الكلب إلا الخنزير، نقول وافقتمونا في كل شيء إلا الكلب، أدخلوا الخنزير إلا الكلب، فنقول الآن أنتم ملزمون بأن تقيسوا الكلب على الخنزير، لأننا سنسألكم لما أخرجتم الخنزير من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب قد دبر فقد طهر، سيقولون لأنه قد نص على نجاسته وهو في الحياة نجس، قلنا لهم الكلب كذلك قد نص على نجاسته، بل نجاسة أشرف ما فيه وهو اللعاب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ويعفر الثمينة بالتراب، إذن هو نص في النجاسة فيلحق الكلب بالخنزير، فلا متعلق لكم بأن تسقطوا الكلب. القول الخامس والأخير وهو الأوزاعي، وهذا القول من القوى بمكان، لولا أن يتهموني بالتعصب لقلت والله هذا القول هو الراجح، لكن ما زلت شافعيا، يعني حقا هذا القول من القوى بمكان، إذ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع، وهذه خاصة بالسباع دلالة على أن السباع نجس حي وإيش وميت. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين السبع وغيره، أنه قال دباغه زكاته، فهذه أدلة صراحة ليست بالهينة. وأيضا استدلوا الدليل الثالث إيش هو؟ قالوا إن حديثكم حديث له إيه؟ سبب، وهذا السبب مخصص، لأن هو الحديث كان على شاة ميمونة، فقالوا هذا الحديث، رد عليهم قال حديث مخصص لأنها في شاة ميمونة أيضا في المأكول. فنحن نقول في الرد عليهم في ذلك، أولا حديثكم الذي استدلتم به نهى أن نسلم عن جلود السباع، لا نسلم لكم أن النهي علته النجاس، وإلا فنقول ائتونا بالقرينة لتثبت أنها للنجاس، بل نحن نقول معكم للنجاس. أولا قلنا لا، ليس للنجاس، ممكن العلة للإيش؟ للمفاخرة والتباهي، لأن جلد النمر أو جلد الفهد يعني من الغلاء بمكان، مثل مثل أواني الذهب وأواني الفضة، يكسر قلوب الفقراء، ممكن أن تدخل هذه العلة تكون علة من العلل. نقول لا، قد وافقناكم أن العلة النجاسة، فلا نوافقكم أن النجاسة منصبة على الجلد الذي دبل، بل النجاسة في الشعر الذي لم إيش؟ لم يزل، لأن هذا الشعر شعر جلود النمر، لو أحد عمل في مزبغة أو شيء من ذلك سأل هيعلم أن جلود الفهد أو جلود النمار لا يمكن الشعر أن يزال، الشعر يبقى باقي بعد الدباغ. فقالوا الشعر إذ يبقى بعد الدباغ فإن هذا الشعر بالاتفاق على النجاسة، فيكون علة النهي هنا لنجاسة الشعر وليست لنجاسة الجلد، وعندنا الدليل الذي أباح وبين أن الجلد بالدباغ يدخل. مفهوم؟ لا مش مفهوم. مفهوم؟ فإذا هذا الرد على الحديث الأول. الحديث الثاني، عندما قالوا دباغه زكاته قلنا لهم أيضا من أوجه دباغه زكاته، الأصل فيها معناه أنه شبه الزكاة بالدباغ، قال الحي لما تزكيه لك أن تأكل وتنتفع به، أيضا الميت لك أن تنتفع به إذا دبغت جلده. إذا هو شبه الزكاة بالدباغ في إيش؟ في الانتفاع، يعني يجوز لكم أن تنتفعوا بجلد الميتة التي لا ينتفع بها، يجوز لكم أن تنتفعوا بجلد الميتة إذا دبغ. وهذه أيضا يعني تشبيها، لأن النسلم قد تنتفعوا بهذا الحيوان إذا زكيتموه، يعني قتلتموه بالزكاة وسميتم باسم الله جل في علاه عليه، فتشبيه للانتفاع وليس إلحاق وقياس، هو تشبيه للانتفاع. قال تنتفعوا بالميتة بالدباغ كما أنكم تنتفعوا بهذا الحيوان بالزكاة. فقلنا أيضا هذا الدليل ليس دليلا لكم. ثم تدلوا بيش ثاني بواقعة العلم، نقول الآن القاعدة عند العلماء لما ردوا علينا وقالوا هذا مخصوص، وإذا يرد الحديث العام إلى الخصوص السبب، نقول العبرة أكملوا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وحتى لو قلنا بأن دباغ زكاته هذه على المأكول، نقول هذا فرض من أفراد العموم فلا يخصص الحديث، فيبقى لنا سلامة الحديث الذي استدل به الشافعية أنه على العموم، ويجوز الانتفاع بكل الجلود سواء المأكول أو غير المأكول بالدباغ. وتسلم الأدلة بذلك العموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب قد دبغ فقد طهر. وقد انتهينا وأجهزت عليك، وأنا أعرف المسائل الخلافية مسائل عويصة مهم. طيب فهمتم؟ طيب ماذا ستفعلون في مسألة أواني الذهب والفضة؟ أيضا فيها أقوال والتطبيق 13 قول، إيش أفعل؟ أنا أختصر الأقوال كما اختصرت ولا؟ طيب أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.